ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تقدم لنا في هذا السياق القرآني الكريم أن الله سبحانه وتعالى بين لخلقه ونص لهم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الغفور الرحيم، ثم أقام الأدلة الكونية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وذكر سبحانه 8 أو 9 أو 10 آيات كلها من دلائل القدرة والدلالة على وجود الله سبحانه ووحدانيته. ثم بعد ذلك وبعد هذا البيان وإقامة الدليل على وجود الخالق القادر ووحدانيته سبحانه، يأتي بعد هذا ويقول ومن الناس. هذا أمر تعجب وسياق يلفت النظر مع هذه الأدلة القاطعة وهذه الآيات القائمة، يوجد أيضا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يحبونهم كحب الله. ثم هناك المقارنة، والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم يبين سبحانه النتيجة، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ثم يبين سبحانه ما ينبغي على المسلم بل وعلى العاقل أن يسلكه من أكل الحلال الطيب وأن يجتنب خطوات الشيطان، لأن الشيطان يدعوه للضلالة وإلى الغواية. فلكأنها قضية مكتملة من بداية هذا الوجود ووجود هذا الإنسان وإقامة الأدلة بين يديه والنهاية التي مصيره إليها. هذا مجمل هذا السياق في هذا المقام. وإذا جئنا إلى الآية الكريمة ومن الناس، أي البعض وليس الكل، من يتخذ من دون الله أندادا، والند هو المماثل في عناد، كما تقول ند البعير أي بعد عن صاحبه وعاند معه، والند المثيل المضاد المعاند. تقول فلان ند لفلان أي مثيله ومضاد له ومشاد معه. وهنا الآية الكريمة جمعت الأنداد، من يتخذ من دون الله أندادا. ويبحث علماء التفسير في هذا الجمع، جمع الأنداد ما المراد به؟ أهي الأصنام؟ وكيف تكون المنادة بينها؟ أم هم السادة الذين كانوا يتبعونهم ويترجح لذلك أو يرشح لهذا أو يستدل قائل بذلك بالآية التي بعدها إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فهناك تابع ومتبوع، والتاء والمتبوع ند لله. وهناك من يقول الأنداد هم الأصنام، والمنادة بين الأصنام هل هي منادة لله؟ وهل العرب تتخذ الأصنام ندا لله مساويا له؟ لقد ساووا بين الأنداد والله في الحب، يحبونهم كحب الله. ولكن يرد على ذلك بأنهم كانوا يعتقدون بأن الأصنام ليست مثيلة لله وليست منادة لله، وكانوا ينادون ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا يعتقدون بأن الذي خلقهم ورزقهم وخلق السماوات والأرض هو الله، وكانوا يفعلون بالفعل في حالة الشدائد يلجؤون إلى الله ويتركون آلهتهم. ولذا يقول بعض العلماء ليس من المعقول أن الإنسان العاقل ينصب صنما ندا لله وهو يعلم بأن الله الخالق الرازق. إذن ما هي الأنداد؟ قالوا الأنداد بين الأصنام، أي أصناما بعضها ند لبعض متساوية في الماهية والخلقة. كل الأصنام جماد فهي متساوية. ولكن لو رجعنا المنادة للأصنام فيما بينها ما كان في ذلك تشنيع عليهم ولا كبير جرم. والذي عليه جمهور العلماء أن الأنداد هنا هم إما الأصنام منادة لله، وإما السادة الذين كانوا يتبعونهم. وأين المحبة التي أولوها لأندادهم لله؟ قالوا المنادة هنا طاعتهم أو تقريب الطاعات للأصنام كما كانوا يقدمونها لله، فكانوا يذبحون لله وكانوا يذبحون للأصنام، وكانوا يسجدون لله ويسجدون للأصنام، فهذه منادة. ولذا لما جاء الرجل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال ويحك أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وكذلك ما جاء في الحديث في الحلف من حلف بغير الله فقد أشرك، قالوا لأنه بحلفه بغير الله ساوى بين المحلوف به وبين الله في أنه عالم بصدق الحالف أو كذبه، وفيما لو كان كاذبا لاستطاع المحلوف به أن ينتقم لنفسه، وهذا لا يكون إلا لله الذي يعلم السر وأخفى. إذن اتخاذ الأصنام أندادا هو طاعتهم ومحبتهم وفعل القرابين إليهم مثل ما كانوا يفعلون لله سبحانه. وهنا ينبغي أن يقف الإنسان وقفة طويلة في هذه المقارنة. والذين آمنوا أشد حبا لله. وجدنا في الطرف الأول في المتخذين الأنداد، ولنصطلح على تسمية الكفار أو المشركين. المشركون اتخذوا أندادا لله وسووا في المحبة بين الأنداد وبين الله، وهذه قضية مستوية بالنسبة للمشركين. ولكن الطرف الثاني في قوله سبحانه والذين آمنوا، أي ضد المشركين، أشد حبا لله. أشد كما يقول علماء اللغة فعل مساعد يؤتى به لصياغة أفعل التفضيل، لأن أحب كما يقولون فيه شذوذ. وهنا أشد فعل يسمى صيغة مبالغة يسوي بين أو يشرك بين طرفين في صفة ويرجح أحد الطرفين على الآخر في تلك الصفة. تقول زيد أطول من عمرو، كلاهما طويل ولكن زيدا أطول. فلان أكرم من فلان، كلاهما مشترك في صفة الكرم ولكن فلان أشد كرما وأكثر كرما. فهنا والذين آمنوا أشد حبا لله، أين الطرف الثاني ممن؟ وهل المؤمنون يتخذون أندادا ولكنهم يحبون الله أشد من الأنداد؟ عكس المشركين يحبونهم كحب الله يساوون بينهم، لا وكلا. المفضل عليه محذوف، أو المفضل عليه هم المشركون في حبهم لله. وكيف جاءت هذه المفاضلة؟ قالوا إن المؤمنين يحبون الله محبة دائمة، ولا تنقطع تلك المحبة من المؤمنين لله في حالة من الحالات ولا في وقت من الأوقات. وذلك أن المؤمن دائما مع الله، دائما يرجو فضل الله ويخشى عقاب الله، فهو دائما مع الله سبحانه في الشدة وفي الرخاء. في الرخاء يرجوه بالفضل، وفي الشدة يرجوه لدفع الضر، فهو لا يتحول عن الله أبدا. بخلاف المشركين مع أصنامهم الأنداد فإنهم لا يستديمون معها، هم معها في الرخاء فقط، فإذا وقعوا في شدة تخلوا عنها ورجعوا إلى الله. كما في قصة عكرمة لما هرب وركب في السفينة، فأخذ السفينة أمواج البحر واضطرب بهم، فقال ربان السفينة: يا أيها الناس سلوا الله وحده الآن، فإنه لا ينجيكم من هذه إلا الله، ودعوا كل آلهتكم تلك. فقال عكرمة في نفسه: لئن لم يكن ينجي في البحر إلا الله، والله لا ينجي في البر إلا الله. لله علي إن أنجاني من هذه لأرجعن وأضعن يدي في يد محمد ولأجدنه رؤوفا رحيما. وجاء وأسلم. وهكذا بين سبحان أنهم إذا كان المشركون في البحر وجرينا بهم بريح طيب فرحوا، فإذا جاء ريح عاصف رجعوا وسألوا الله سبحانه وكفروا بما كانوا به يشركون. وهنا تكون المقارنة بين محبة المؤمنين لله ومحبة المشركين للأنداد بأن المؤمنين أشد حبا لله من حب المشركين لله ولأندادهم. وهنا في هذه الآية الكريمة ونظيرتها في أول أو أوائل سورة البقرة وقفة، وهي أن الله سبحانه ذكر هذا الوصف أو هذه المقارنة بعد الخلق، بعد آيات بينات من الآيات الكونية الدالة على وحدانيته سبحانه. ونرجع إلى نظيرتها في أوائل سورة البقرة، وكما كان يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: أول نداء في المصحف يوجه للخلائق، في قوله سبحانه بعد بيان طوائف الناس من القرآن من المؤمنين والمنافقين والكافرين إلى غير ذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحده. ثم بين موجبات هذه العبادة: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أقام الآيات البينات الكونية من خلقهم وخلق من قبلهم: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت إلى آخره. وكذلك الذين من قبلهم، ثم خلق السماوات والأرض، ثم إنزال الماء وإنبات النبات وتوفير الرزق. فالذي فعل لكم هذا هو المستحق أن تعبدوه وحده، فلا تجعلوا لله أندادا نظائر، لأن ما تتخذونهم أندادا، هل يفعلون شيئا من ذلك؟ تنصبون أحجارا مصنوعة بأيديكم ندا لله؟ والله الذي خلقكم وخلق من قبلكم ورفع السماء وبسط الأرض وأنزل الماء وأنبت النبات وأتاكم بالرزق، هل تساوون بينهم؟ لا والله. وسيأتي زيادة إيضاح من تلاوة آيات سورة النمل إن شاء الله. وقبل هذا نأتي إلى تلك المقارنة. المشركون يحبون الأنداد كحبهم لله، فهل هذه المساواة واردة أو أنها يأباها العقل والواقع؟ الصحيح أنها مساواة مجحفة، قسمة ضيزة، يأباها العقل ويأباها الواقع. أما محبة المؤمنين لله أشد من محبة المشركين لأصنامهم وأندادهم، وحتى محبة المشركين لله، فهذه قضية سليمة. وذلك يقولون أو نتساءل مع أولئك المشركين، ما موجب المساواة في المحبة عندكم بين الأنداد وبين الله؟ ما هي المساواة الموجب؟ ويقول العلماء إن موجب المحبة أربعة: جمال خلقة، جمال حسن خلق، جلب نفع، دفع ضر. فإذا جئنا إلى الأنداد الذين اتخذتموهم من دون الله، هل فيهم جمال خلقة؟ حجارة منحوتة. هل فيهم جمال خلق؟ جماد لا أبكم، لا ينطق ولا يتكلم. هل عندهم نفع لكم؟ هل يدفعون ضرا عنكم؟ لقد بين المولى بأنهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وبين أنه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الله، إذا كانت تلك الأنداد والذين عبدتموهم واتخذتموهم من دون الله آله لا يستطيعون مجتمعين على خلق ذبابة، فهل يستطيعون أن يقدموا إليكم نفعا؟ وإذا كانوا عاجزين أن يدفعوا عن أنفسهم أمام الذباب، لو أراد الذباب أن يسلبهم شيئا، لو جاء إنسان ووضع تمرة ولا عسل على فم هذا الصنم وجاء الذباب ونزل ليأكل، هل يستطيع الصنم أن يدفع الذباب عن نفسه؟ لا يستطيع. إذن ما هي المعادلة؟ وقد بين سبحانه توالي نعمه على عباده. إذن كونكم تساوون الأنداد بالله في المحبة قضية مرفوضة، ليس لها موجب. وإذا قلنا إن الحياة تقوم على قانون المعاوضة، بمعنى أن ما يفعل الإنسان شيئا بجسمه، بماله، بقوله إلا في مقابل، فإذا كان المؤمن يعبد الله والعبادة ذل وخضوع واستكانة إلى معبودك، والمؤمن يعبد الله يذل بين يديه ويخضع إليه ويرجوه ويدعوه رغبة ورهبة، لأي شيء؟ بغية الوصول إلى ما يرضي الله وسعادة الدنيا والفلاح في الآخرة، وهو واجد ذلك إن شاء الله. فإذا ما جاء الإنسان المكرم العاقل صاحب الإرادة المميز السميع البصير ذا البطش بيده، وذل وخضع لصنم حجر أو شجر، ماذا يجد عوضا عن ذلك؟ لا شيء. أعز ما يقتني الإنسان هو عزته وكرامته. فإذا ذل بين يدي الله فلأمر عظيم، لعظمة الله وعظيم ما يرجوه عند الله. إذا كانت لك حاجة عند إنسان أنت لا تعبده، لا تذل، إنما تحسن محاكاة، تجامله، تلاطفه، تستأنس معه بغية أن يقضي حاجتك، أحسنت المعاملة معه بغية قضاء الحاجة، وهذا أمر في طريقه موجود. فإذا جاء الإنسان العاقل الكامل على سبيل المعاوضة وسجد وذل وخضع لحجر أو صنم أو شجر، ما هي المعاوضة؟ أراق عزته وبذل ماء وجهه أو خضوع نفسه لشيء لا عوض فيه، فضلا عن أنه في جانب آخر اتخذه ندا لله. وعلى هذا يكون اتخاذ المشركين أندادا لله إنما هو ويحبونهم كحب الله تكون قضية باطلة ومردودة. وهذا الموقف هنا بعد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما جاء بعد ذلك، وهناك في أوائل السورة الكريمة اعبدوا ربكم، قال يا أيها الناس، ما قالش الذين آمنوا، لأن الأدلة القائمة إنما هي لعموم الناس مسلمهم وغير مسلمهم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. ثم بعد إقامة الأدلة على قدرته سبحانه بتلك الآيات الكونية أردفها في أول السورة بإقامة الحجة على صحة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون لهم عذر ولا تقوم لهم حجة في رفض قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وهو الوحي المنزل، وفيه يدعوكم إلى عبادته وحده، وفيه ينهاكم عن اتخاذ الشركاء والأنداد، إن كنتم في ريب من هذا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. إذن في أول السورة إقامة الأدلة على وحدانية الله وعلى قدرته واستحقاقه للعبادة وحده وإبطال اتخاذ الند مع الله، كما فيها إقامة الدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته، وهنا المقام كذلك. وإلهكم إله واحد، ثم بعد هذا إن في خلق السماوات والأرض، ثم بعد ذلك يعيب على أولئك الذين اتخذوا الأنداد من دون الله. ثم يبين سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله، هنا يتكلم العلماء بألسنة متعددة ومناهج مختلفة في محبة العبد لله ومحبة الله للعبد. والتقسيم هذا أعتقد أنه قد يبعد بنا، ولكن يكفينا أن هناك من يقول محبة العبد لله أهي لذاته سبحانه لكمال ذاته وصفاته، أم هي لصفات الجلال والكمال والإنعام الذي يرد على العبد من ربه، أو هي لرجاء الثواب عند الله في الدنيا والجنة في الآخرة. كل ذلك تقسيمات في نوع المحبة لله. وعلى كل، المؤمن لا يخلو قلبه من محبة الله، ويقولون إن المحبة أو الحب مأخوذ من الحب، والحب هو أصل النبات كحبة البر وحبة الذرة والشعير، والقلب يقال له حبة القلب، لأن الحبة أصل للإنبات في كل نبات، والقلب أصل للإيمان في إنباته ووجوده كأصل الحبة في نبتتها، فيقول أحبه وأحبه إلى غير ذلك. والمحبة كما يقال درجات، تبدأ بالحب ثم تنتهي بالخلة، والخلة هي نهاية الحب بحيث لم يبق في القلب لغير المحبوب شيء، ومنه اتخاذ الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت إيش؟ أبا بكر، ولكن أخوة وصحبة. وقالوا الخلة من عود الخلال، عود الخلة عود رفيع أقل من عود الكبريت، يدخل خلال الأسنان، ومنه تخليل الأصابع، تدخل الأصبع في المضايق. وعود الخلة يدخله الإنسان بين أسنانه ليخرج تلك الفضلات، فهو يدخل بضيق في ذلك الفراغ الضيق. فكذلك الخلة من الحب ملأت القلب ولم تبق موضع عود خلال محبة لغير الله. واعتقد ان هذه منزلة يعطيها الله من شاء، اشد حبا لله. واعتقد ان هناك منزلة الحب واثرها في حياة الانسان، والله لا يؤمن احدكم حتى اكون ايش، هذا في حق رسول الله. ومحبة المسلم لرسول الله للرسالة، وبما كرمه الله صلى الله عليه وسلم واصطفاه واختاره، فالعبد يحبه لأن الله أحبه واصطفاه واختاره وميزه على سائر الخلق، فكيف بالخالق سبحانه؟ إذن حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، جاء به من فين؟ من عند الله. إذن يقول بعض العلماء إن مقياس الإيمان والطاعة هو المحبة. المقياس الترمومتر الحراري لإيمان العبد هو محبته لله. لماذا؟ لأنه بقدر محبته لله بقدر طاعته لما جاء به. إن المحب لمن يحب إيش؟ مطيع. وهكذا تكون مبدأ الطاعة وانطلاقا لعمل الخير من دافع حبة القلب التي آمنت والتي هي أصل إنبات كل خير. أشوف سورة النمل، النمل آية 58: قل الحمد لله وسلام. وهنا يا إخوان نجد في سورة النمل شبه مقارنة أو شبه تنديد وتوبيخ لأولئك الذين اتخذوا من دون الله أند على أي شيء، كأنه يناديهم ويبين لهم في ملكوت السماوات والأرض وفي أنفسهم بين صنع الله سبحانه وتعالى وبين موقف غيره. نعم، قل الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. تأملوا يا إخواني هذا الافتتاح في هذا السياق، قل الحمد لله. افتتاح هذا السياق بالثناء على الله بالحمد، والحمد هو الثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته، ولا يكون إلا لله سبحانه. ثم يأتي من الله وسلام، ما هو سلاما بالفتح، وسلام جملة مستقلة إخبار عن الله بأنه يسلم سلام من الله على عباده الذين اصطفى. من هم عباده الذين اصطفى؟ تقول هم الأنبياء، تقول هم الصلحاء، تقول هم المؤمنون. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وسلام على عباده الذين اصطفى، بعد هذه المقدمة تنزيه الله سبحانه وتكريم من اصطفاهم من خلقه، سؤال: الله خير ايش؟ اما يشركون، أما أم الأنداد التي يشركونها بالله؟ والله ما في مقارنة ولا في خيرية، ولكن تنزلا معهم. إذا لماذا يعبدونه؟ إذا لم تكن هناك خيرية ولم تكن هناك مشاركة، بعد أن ثبت تنزيه الله بالحمد إليه وبعد أن امتدح الذين اصطفاهم بالتوحيد والتزموا بشرعه تعالوا أولئك أنتم الآخرون الله خير أما يشركون. نصف العاقل ربع العاقل يقول والله ما بينهم مقارن، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو خير من كل شيء. نعم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به لحظة يا أخوة، انظروا الأسلوب القرآني الكريم، دائما في أساليب البلاغة يؤتى بالمجمل ثم يأتي بعد ذلك بالتفصيل، كما تقدم لنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بلوغ المرام في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الله خير بصفة عام، ثم قال أمن خلق الإيه؟ السماوات والأرض وأنزل. هناك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف إلى أنزل من السماء ماء، الآيات الكونية هي بعينها لأنها هي الشواهد على قدرة الله سبحانه. أمن خلق السماوات والأرض أي وما فيها، وسيأتي تفصيل الأرض بما فيها من أنهار وجبال ونبات وحدائق ذات، كل ذلك من تفصيلات الآيات الكريمة. نعم. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. لاحظوا هذه اللفتة يا إخوان، أنزل من السماء ماء فأنبتنا، ما قالش فأنبت، قال فأنبتنا، لأن الإنبات عظمة قدرة. الفلاح يشق الأرض ويرمي الحب لا يدري يمينا من يسارا، والحبة لها وجهان، وجه إنبات ووجه زرع، فتجد حبة البر من الخط الذي أمامها فيه نتوء صغير، ومن الظهر نقرة صغيرة، وهذه في النواة أظهر، فأحد الجانبين وهو النبتة الصغيرة فيها النبت الذي يشتق من عن الأرض ويطلع وينبت ويأتي بالثمرة، والنوع الثاني هو الذي فيه الجذر والذي يغوص في الأرض ويمتص الغذاء. إذن هناك جانبان في الحبة، جانب يصعد إلى أعلى وجانب ينزل إلى أسفل. وعندك في حبة الذرة وحب اللب للإيش الشري، الخيار والقطة والبطيخ، تجد البذرة لها طرف مدبب وطرف إيش مستدير، المدبب هذا هو موضع الإيش الذراع ينزل في الأرض، والعريض هو موضع الورقة ينطق عليه بورقتين تراها أمامك والخشرة تطلع به مرتفعة. حينما يرمي الفلاح الحبة، من الذي عدل حبة البر وجعل موضع الإنبات إلى أعلى والجذر إلى أسفل؟ كنت رح تتعدلها واحدة واحدة؟ لا والله. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صب هين لين، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. من القادر على ذلك يا إخوان؟ الله سبحانه. وكان ولدنا الشيخ الأمين دايما في هذه الآية يقول طيب صببنا الماء، من الذي يقدر أن يأتي بالماء من السماء؟ ما في إلا الله. طيب جاء الماء وتقبلته الأرض، من الذي يستطيع أن يشق الأرض للنبات فينبت؟ تقدر أنت تشقق الأرض عن النبات عشان يطلع؟ ما تقدر، لو رأيت بأصبعك ما استطعت. طيب انشقت الأرض، طيب جاء النبت ناعما رقيقا كالحرير، ما الذي استواه على سوقه وطلع وجاء بالثمرة؟ من الذي أجرى اللبن في السنبلة ثم عقده حبا؟ من الذي أطلع في النخلة هذا الطلع كاللؤلؤ ثم الزمرد ثم الياقوت ثم جاء بالعسل؟ سبحان الله العظيم. فأنبتنا فيها حبا وكل هذه الأصناف إنما هي آيات قدرته سبحانه. وهنا أمن إلى أخ. نعم. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. لا والله، والله لو اجتمع العالم كله على أن ينبتوا حبة واحدة لا شجرة ما استطاعوا لذلك. والعجيب يا جماعة الخير، نحن والله نزهل عن هذا كثير. حبة البيض تقعد عندك سنة كاملة في المخزن، وعند الفلاح يشيلها للإيش؟ تجاول الأرض، وبعد سنة يابسة ما فيها ولا شيء، تطحنها وتجعلها قرص عيش، تاخدها وتروح تحطها في التربة وتجيب عليها المي، جاءتها الحيوية وجاءها النماء، فين كانت الحيوية هذه كامنة فيها؟ والله ما ندري ولا نستطيع. وبعض علماء البيئة والحيوانات يقول الله سبحانه وتعالى أودع هذا العلم عند الحشرات. النملة عندك لما تجمع حب البر ماذا تفعل فيه؟ تخرم حبة البر من الوسط. لماذا؟ لأنه من محل الإنبات، خشية أن يأتي الشتاء وتأتي الرطوبة فتنبت الحبة وتخسر عليها. وحبة الكزبرة تخرمها خرمتين، لأنها هي الحبة الوحيدة اللي نصفها ينبت، كل نصف ينبت على حدة، تخرم حبة الدرة ولا حبة البر من موضع الإنبات، وتيجي لحبة الكزبرة تقسمها اثنين وتخرم كل واحدة. من علم النملة هذا؟ سبحان الله العظيم. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. نعم. أإله مع الله. تعالوا، اللي خلق السماوات والأرض وأنزل الماء وأنبت لكم من الأرض هذا كله حدائق ذات بهجة، مناظر مختلفة روعة، تشوف هذه أزهار حمراء وخضراء وصفراء، وهذه روائح مختلفة، وهذا نبات كذا وكذا، تبهج النفس. ما كان لكم والله أن تنبتوا شجرة؟ أإله مع الله يفعل هذا؟ كيف تتخذون أندادا مع الله وهم لا يخلقون شيئا ولا ذبابا ولو اجتمعوا له؟ يعني قضية العقل يرفض هذا كله. نعم. بل هم قوم يعدلون. يعدلون يعني بالمعادلة، يعدلون بالله غيره، يعادلون أو يعدلون من العدول، يعدلون عن الله إلى غيره وهو ليس ذات عدل. نعم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. نرجع إلى الأرض مرة أخرى. الأرض جعلها رواسي، الأرض جعلها الجبال رواسي، جعل خلالها أنهار، وجعل بين البحرين حاجزا. كون الأنهار في الأرض ومعها البحار، هذه آية يعجز الناس عن تصوره. إذا ثبت كما عند علماء الشريعة والهيئة بأن الأرض على صورة الكرة، والماء من طبيعته أن يأخذ سطحه سمتا واحدة زي ما يقولوا ميزان المية، فكيف بتلك البحار والأنهار تجري على وجه الأرض في خدودها وشقوقها لا يتدفق بعضها على بعض؟ كيف هذا؟ إلى الآن عاجزين عنها. يقولون الجاذبية هذه تكأة، لكن نقول الله تعالى أعلم. ثم جعل بين البحرين العذب والملح حواجز. ولعل الإخوة الذين سافروا أو الذين عملوا في الغوص أو عاشوا على الشواطئ في حالة القحط أو كذا، أو في حالة السفر قريب من السواحل، ينتهي من معهم الماء الشرب، فيعرفون أماكن وينزلون ويغوصون تحت في الماء المالح ويجدون عيونا تفوح بالماء العذب، فيفتحون فم القربة على ذاك النبع ويملؤونها ماء عذبا ويخرجون به. تعرفون هذا ولا لا؟ موجود، ما في احد شارك في هذا. لقد سمعنا من يشتغل بغوص للؤلؤ والذين يسافرون الكثير من ذلك. اذا ما الذي جعل الحاجز بين المالح والعذب لا يختلط؟ الله سبحانه. نعم. أإله مع الله؟ حاشا لله، نعم. بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذا أمر يسلمون به، أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولا يكشف السوء عن الإنسان إلا الله، وهذه قضية مسلمون به. ولكن مع ذلك عند الرخاء يشركون بالله، وعند الشدة يرجعون إلى الله. نعم. أإله مع الله؟ حاشا لله. قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله. إشارة أيضا إلى الآيات الكونية في السماء، وهي النجوم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. من الذي هداهم في ظلمة البر والبحر وليس هناك طريق ولا ضوء، إنما ينظرون إلى النجوم في نظمها وفي ثبوتها وفي استقرارها في أفلاكها، يعرفون بمقتضاها طريقهم ولا يضلون. وكذلك الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، كما أن الرياح تأتي ريح فيها ريح عقيم تدمر كل شيء بأمر ربها، كذلك تكون بشرا بين يدي رحمته، كما تقدم في قوله وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. نعم. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا بدء على أو عود على بدء. يبدأ الخلق سبحانه ثم يعيده، وهذا إشارة إلى البعث يوم القيامة، وأن هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، كما جاءت بعض التفصيلات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، إلى آخر هذا السياق. ثم جاء إلى علم الغيب، وأنه سبحانه انفرد بذلك ولا يعلم الغيب إلا الله. لعل في هذا السياق أيها الإخوة من هذه السورة الكريمة ما يبين لنا بطلان القضية مع المشركين الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهي قضية مردودة بالعقل وبالواقع، لأن أولئك الأنداد ليس لهم في هذا الكون وليس منهم إلى عابديهم أي صلة ولا أي موجب يستوجب اتخاذهم ندا، بل إنهم يعقلون ويعلمون أنها لا تدفع عنهم شيء. ويذكر الزمخشري في الكشاف يقول إن العرب يعلمون أن أصنامهم لا تنفع شيء، بل قد يعودون عليها بالأكل كما فعلت باهلة بإلهها من حيث كانت تصنع لها إلها من الحيث التمر ملتوت بالدقيق والسمن، فإذا ما جاءوا ولم يجدوا طعاما رجعوا على آلهتهم فأكلوها. هذا خبر يذكره صاحب الكشاف الزمخشري، ويصحح لنا قضية كنا نسمعها ولم نجد لها مرجعا حتى الآن، وهي ما يسند أو ينسب إلى عمر رضي الله تعالى عنه. يقول قضيتان إحداهما أضحكتني والأخرى تبكيني، أي إذا تذكرتها. أما التي أضحكتني فهي أني كنت أتخذ صنما أو إلها من تمر أضعه عند رأسي يحرسني ليلي، فإذا أصبحت معافا أكلته. وأما الأخرى فإنه عند وأد البنات، كانت لي ابنة وذهبت أو طلبت من أمها أن تلبسها أحسن ثيابها، وذهبت بها إلى حفرتها، وكنت كلما أحفر يأتي التراب له الخطاب، يرى الذين ظلموا، يكون الرؤية للظالمين. ولو يرى الذين ظلموا، يقول الكشاف أو وضع الظاهر موضع المضمر، ولو يروا أي الذين اتخذوا من دون الله أندادا، لكنه لم يأتي بضمير الغيبة وجاء بالاسم الظاهر ليبرز الصفة التي هم بها وهم عليها باتخاذهم الأندال، كأنه يقول أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا ظالمون. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا قال ولو يرى الذين ظلموا، وهؤلاء الذين ظلموا هم الذين اتخذوا من دون الله أندادا وأبرزهم بهذا الوصف ولم يأتي بالضمير، وكان يمكن ولو يروا هؤلاء حين يرون العذاب، لكن لا، ولو يرى الذين ظلموا إيش؟ إذ يرون العذاب، إذ هذا ظرف، أي حين يرون العذاب، يعني حين يعاينون النتيجة، نتيجة اتخاذهم أندادا من دون الله، حين ذاك إذ يروا العذاب يرون إيش؟ أن القوة لله جميعا. أن القوة، لما قالش إن الوحدانية وأن العبادة؟ ليه؟ لأن القوة تشعر باتخاذهم الأنداب كأنهم يعطونهم صفات الله في القدرة والفعل. حينما يروا هؤلاء العذاب يوم القيامة يعلمون حقا أن القوة لله وليس له نديد وليس لأنداده قوة، وأن الله إيش؟ شديد العذاب، أي على أعمالهم. ثم يبين النهاية وعلاقة هؤلاء المشركين مع من اتخذوهم أندادا، سواء كانوا الأصنام أو كانوا السادة الذين كانوا يتبعونهم. وهذا موقف آخر نرجئه إلى غد إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق.